مغامرات روبن هود من الأدب الإنجليزي، قراءة أحمد معتوق، قناة الكتاب المسموع، قصص قصيرة وروايات. الفصل الأول. تختلف إنجلترا كما هي اليوم عما كانت عليه في عصر روبن هود تمام الاختلاف. وقد عاش روبن هود في عصر ريكاردوس قلب الأسد الذي رحل عن بلاده في سنة 1191 للاشتراك في الحروب الصليبية، وعهد بشؤون مملكته إلى أخيه الشرير يوحنا. فأثبت يوحنا أثناء اطلاعه بأعباء الملك بالنيابة عن أخيه وعندما ارتقى العرش بعد وفاته أنه شر من ولي الحكم في إنجلترا على الإطلاق. ولم يكن الشعب الذي حكمه ريكاردوس ومن بعده يوحنا أمة واحدة كالشعب الإنجليزي في العصر الحاضر، فقد كان بالمقاطعات الوسطى كثير من العائلات الساكسونية التي تمقت الفاتحين النورمانجيين أشد المقت، ولا ترى فيهم إلا غزاة المتجبرين. وقد غادت الكنيسة فيما بعد ملاذا يهرع إليه الشعب إذا عصفت به عواصف الظلم والاضطهاد، وكان لكل دير من الأديرة ضياع واسعة ينتخب للقيام على شؤونها ناظر من النبلاء مثل جاي أوف جيسبورن أحد أعداء روبن هود الألداء. على أن شر ما كان يكابده الساكسون من ضروب القسوة والإرهاق في تلك العصور المظلمة هو قوانين الصيد الجائرة التي أراد بها الملوك النورمانديون احتكار جميع ما بالغابات من الوحش. فإذا سولت النفس لأحد أفراد الشعب أن يفوق سهما إلى أحد الظباء دون أن يؤذن له فقد عرض نفسه لقطع يمينه، وإذا عاود الجرم مرة ثانية سملت عيناه، وثم جرائم صيد أخرى جزاؤها الموت الزؤام. وما يتهيأ لنا ونحن أبناء هذا العصر أن نفهم أحوال إنجلترا في ذلك الزمان على وجهها الصحيح، فإننا لنتفيأ ظلال الحرية والسعادة ضليلة وارفة، ونسير في مناكب الأرض كيفما شئنا دون أن نلقى عنة ولا إرهاقا. أما في ذلك الزمن البعيد فما كان لأحد من العبيد أن يهجر ضيعة سيده ليعمل في ضيعة أخرى، لأنه ملك لذلك النبيل يتصرف فيه كأنه سلعة مزجاة. وكانت الغابات تكسو جزءا كبيرا من الأرض، وليست هناك طرق معبدة سهلة يسير فيها المسافرون، وإنما يربط البلاد الكبيرة بعضها ببعض مسالك غليظة خشنة. فكانت الرحلة التي لا تتجاوز 20 ميلا مغامرة خطرة شاقة لا يقدم عليها المرء إلا بعد طول التروي والتفكير. وكانت تقع بين القرى مساحات شاسعة من الأراضي العادية الجرداء، وتتخلل البلاد كلها غابات كثيفة مترامية الأطراف كغابة شيرود التي لاز بها روبن هود عندما أهدر دمه وعد من العصاة المتمردين. وهذه الغابات قليلة المسالك كثيفة الأشجار تحجب عنها ضوء النهار الأغصان السامقة الملتفة، إلا حيث تنفرج الخمائل عن رحاب تكسو بسطا سندسية من النبت الغضيض الذي تقتات به الوعول بمأمن من أبصار بني الإنسان. وكان الملك يعين مراقبين لهذه الغابات يشرفون على تنفيذ قوانين الصيد ورعايتها، وهؤلاء ينتدبون حراسا يدعون رجال الغابات ليراقبوا القرى المتاخمة للغابات ويحولوا دون العبث بقوانين الصيد. هذه هي إنجلترا التي عاش فيها روبن هود، بلد لم يكن المرء يملك فيه حتى نفسه التي بين جنبيه إلا إذا كان من النبلاء النورمانديين. أما غابة شيرود فكانت تمتد من جوار نوتنغهام إلى قرية صغيرة مؤلفة من الأكواخ الحقيرة، وهي التي تقوم في مكانها اليوم مدينة شفيلد العظيمة. ولم يكن الناس يعرفون شيئا عن أعماقها ومجاهلها لما ذاع بينهم عما يعمرها من المردة والشياطين والغيلان التي تفترس كل من يدنو من مغائرها. وكانت تلوذ ببعض نواحيها عصابات من الرجال اليائسين المستميتين الذين فروا من القرى ابتغاء النجاة بحياتهم، وراحوا يقطعون الطرق على المسافرين وينهبون ما معهم من زاد ومال وهم آمنون في الغابة لأن الناس لا يجرؤون على اقتحامها عليهم. وكان السكسون والنورمانديون على السواء يترقبون عودة الملك ريكاردوس في لهفة والتياع، آملين أن تكون أوبته بشيرا بإنقضاء عهد الظلم والطغيان، بينما كان النبلاء ورجال الكنيسة يسحقون الفقراء سحقا، فكثرت ضحايا الجوع وغدت الحياة شاقة مرهقة. وهنا ظهر روبن هود. ولد حرا يعمل في أملاكه الخاصة وليس لأحد من النبلاء سلطان عليه، وكان في صدر شبابه مولعا بركوب المخاطر واقتحام الأهوال، فلم يكن في البلاد بأسرها أعلم منه بمسالك الغابة الخفية ودروبها الملتوية. كان صديقا للفقراء، بارا بالمساكين، عدوا للجور والطغيان، وأصفاه الناس ودهم وصداقتهم، وانصرف إلى استثمار أرضه آمنا مطمئنا ومعاملة فلاحيه بالعدالة والإنصاف. الفصل الثاني. بسط الشتاء أرضيته البيضاء على غابة شيرود وما بعدها حتى المقاطعات الشمالية، حيث يشرف دير هوت باي على البحر، وعلى كثب من الغابة كان شبح ضامر هزيل يتسلل بين الأشجار القائمة على أطراف الأرض التي يتولى نظارتها جاي أوف جيسبورن لدير سانت ماري الغني. ولم يكن الشبح الهزيل غير سيبالد البليد، وقد تهدلت عليه مذق رثة كانت فيما مضى ثوبا من الثياب، وهو يرنو إلى ممرات الغابة أو يجثم فوق الحشائش التي غمرها الجليد. ظل الرجل يسير مبعدا عن الحقول حتى توغل في الغابة، وما لبث أن وقف ساكنا إذ أحس بسرب من الوعول الجائعة يتقدم نحوه فوق الثلوج، وما كادت تشعر بوجوده وتهم بالرجوع حتى برز من مكمنه خلف إحدى الأشجار الضخمة ورفع قوسه وأطلق سهما أصاب وعلا صغيرا، فسقط يتخبط على الأرض وولت بقية الوعول مفزوعة. وهرع سيبالد إلى الوعل الجريح في لهفة المجنون واهتياجه، فأجهز عليه بخنجره وسلخ أحد الفخذين مسرعا واقتطع قطعة من اللحم تقطر منها الدماء، فالتهمها كما يفعل الكلب الجائع، ثم أقبل على إتمام مهمته في شيء من التؤدة والهدوء، وراح يصف شرائح اللحم فوق بعضها على الجليد، ولكنه لمح ظلا يقع عليه فأجفل مرتاعا وهب واقفا وخنجره في يده، فإذا أمامه رجل طويل القامة. كان هذا القادم شابا محمر الشعر مدبب اللحية رشيق الجسم، تنبئ ملامحه عن حظ غير عاد من القوة وخفة الحركة، ووقف أمام سيبالد رافعا خنجره، وكل خط من خطوط وجهه المغضن يكاد يكون آية ناطقة بالخوف والشقاء. وقال الشاب في هدوء: إلقي خنجرك يا سيبالد. فغمغم سيبالد مأخوذا: روبن، روبن أوف لوكسلي، لقد كنت على وشك الموت جوعا يا سيدي. قال روبن أوف لوكسلي: ولهذا أثرت الموت شنقا، فإنه إذا اكتشف أحد رجال الغابات أنك أخذت وعلا من الوعول كان جزاؤك الموت، وأي فرق بين الموت جوعا والموت بحبل الجلاد؟ انظر يا سيدي روبن، كان لي عندما أقبل هذا الشتاء زوجة وطفلان، ثم أصابني المرض وأقعدني عن العمل، وما ينبغي لأحد من العبيد التعساء أن يمسه السقم قط. فطردنا جاي أوف جيسبورن من الكوخ الذي نأوي إليه، وأنزل به بدلا منا وولتر الأصلع. ولقد قال جاي إذ ذاك أن العبد الذي لا يقوى على العمل ليس له أن يقتات من الضيعة أو يأوي إليها، وهكذا تردوني ومعي زوجتي وطفلاي برغم ما كان عليه الطفلان من السقم وسوء الحال. فأطرق روبن برأسه وهو يقول: إن جاي أوف جيسبورن فظ غليظ حقا، ولكن الموت جزاء من يمس هذه الوعول يا سبيلد. الموت، وهل الموت إلا عين الرحمة والحنان؟ هكذا ألفته زوجتي عندما طواها البرد القارس فاستغرقت في نوم لن تستيقظ منه في هذا العالم، وهكذا ألفته الطفلة فريدا إذ لن تشعر على الإطلاق بالجوع ينهش فؤادها الغض، ولم يبق غير الغلام والفوف، وإنه لا يسرق من آلام الجوع دون أن أملك لآلامه دفعا. تالله لئن شنقت اليوم يا سيدي روبن فسأشنق بعد أن أملأ معدتي الخاوية، ويستمتع الغلام بأكلة شهية قد لا يتاح له غيرها. ولاحت إمارات التأثر والشفقة في عيني روبن، وسأل الرجل: وأين الغلام؟ فأجاب سيبالد وهو يشير إلى الطريق الذي أقبل منه: هناك، إنه يقبع في تجويف جزع عتيق بعد أن لففته فيما أتيح لي من الأطمار والأسمال حتى لا يقتله البرد قبل أن آتيه بالطعام. إنك تقيم بالغابة إذن؟ أجل، وإلا فلمنص لي وقد أبللت من مرضي من العودة إلى جي جيسبورن لأنني عبده، والعودة إليه معناها الصياط التي تدمي الظهور، والعمل المضني من الصباح إلى المساء بلا جزاء غير المزيج من قرع الصياط، إذ أنني قليل الحذق بطيء الحركة، ولهذا يسمونني البليد يا سيدي روبن. وأردف الرجل في حنق وعنف: إني لأصارحك بأننا معشر الإنجليز الساكسونيين لا مطمع لنا في العدالة والإنصاف تحت حكم هؤلاء الكلاب النورمانديين. فقال روبن في حزن: هذا حق يا سيبالد، ولكن أحضر غلامك وهيا بنا إلى مزرعتي لنرى ما نستطيع عمله من أجلك. وهتف الرجل مبهوتا: إلى مزرعتك يا سيدي روبن؟ ولكني قد قتلت أحد عول الملك. فارتسمت على شفتي روبن ابتسامة ساخرة وقال: قد أكون أنا أيضا أطلقت على هذه الوعول سهما أو سهمين، فإنها لتلتهم بعد غلالي دون أن تدفع ثمن ما تأكل. أحضر غلامك وهيا بنا، سيجد على الأقل مكانا دافئا بين الماشية. فقال سيبالد والدموع تجول في عينيه: لقد صدق الناس في قولهم يا سيدي روبن أنك أكرم من بهذه الأنحاء نفسا وأرحمهم قلبا. أجاب: حسبك يا رجل، اتبعني عندما تشاء وسأفاوض جي أوف جيسبورن لعلي أستطيع إبقاءك بين رجالي. ثم خرج روبن من الغابة وسار نحو ميلين في الأرض الفضاء حتى بلغ مسكنا من الخشب تحيط به الإسطبلات وحظائر الماشية وبيادر الغلال، وهنا كان يقيم روبن منذ وفاة أبيه ويستغل مزرعة الواسعة من أخصب مزارع دير سانت ماري. وكان هنري الأول قد منح جده حق استغلال هذه المزرعة، فلما توفى أبوه استفرغ جاي أوف جيسبورن وسعه في انتزاعها من بين يدي روبن وإعادتها إلى الدير، فأخفق كيده. ظل روبن في عودته يسير متمهلا وهو يفكر في المظالم السارقة التي تثقل أمثال سيبالد من الساكسونيين المستعبدين، فلم يفطن إلى أنه يترك خلفه خطا من الآثار يمتد ما بين جثة الوعل المذبوح ومسكنه. وسرعان ما لحق به سيبالد وولده ويلثوف. وفي أصيل ذلك اليوم كان هيربرت حارس الغابات يتمشى في أطراف الغابة بمقربة من مزرعة روبن، فلما رأى تلك الآثار على الثلوج وقف عندها يتأملها، وكانت ثمت آثار واضحة لنعلي روبن، فلم يلبث الحارس أن علم لمن هذه الآثار لشدة معرفته بصاحبها، ثم جاء إلى تلك الآثار المشوشة التي أحدثتها قدم سيبالد وما كان يلفه حولهما من الأعشاب، وذلك الطابع الخفيف الذي كانت تحدثه قدم ولده الهزيل الناحل. ورأى هيربرت كذلك في مواقع قدمي سيبالد بقعا من الدم الذي كان يسيل منهما، فهتف: لقد قتلوا اليوم شيئا من صيد الغابة. وعاد أدراجه نحو الغابة متتبعا هذه الآثار حتى بلغ الجذع المجوف الذي كان يقبع فيه الصبي والثوف، ثم واصل السير حتى رأى كومة من الثلوج انطبعت عليها آثار يدي سيبالد، فأيقن أن تحت هذه الكومة شيئا، وما عتم أن استخرج منها ما أبقى عليه سيبالد من الوعل المذبوح. فقال هيربرت: لقد تحالف السيد والتابع على صيد الوعول. إنه لنبأ يسر السير جاي بلا ريب، وأكبر الظن أنه سيظفر أخيرا بمزرعة روبن ويجزل للمكافأة على هذا النبأ السعيد. ورفع جثة الوعل فوق منكبيه وأسرع بهما إلى قصر السير جاي الحصين الذي يسمى فوس جارانج. وما كان هذا القصر في الحقيقة إلا قلعة منيعة يحكم منها السير جاي جيسبورن أراضي دير سانت ماري الواسعة بالنيابة عن هيجو دي رينول رئيس الدير النورماندي. وسير جاي جيسبورن هذا غليظ الطباع دائم التجهم والعبوس. دخل الحارس هيربرت إلى بهو قصر جاي جيسبورن حاملا جثة الوعل، وكان السير جاي يصطلي أمام النيران المشتعلة بالمدفأة في نهاية البهوة، فغمغم عندما أبصر الحارس: ما وراءك يا هيربرت؟ وأين ذهبت بقية هذا الوعل؟ أجاب هيربرت: لقد أخذها روبن أوف لوكسلي. فالتمعت عينا جاي وهو يهتف: ها تالله لقد ظفرنا به. ألديك دليل على ذلك يا هربرت؟ دليل قاطع يا سيدي، فإن آثار قدميه على الثلوج واضحة، وثمت أيضا آثار أقدام أحد العبيد، وغلام صغير استعان بهما على إتمام فعلته بلا ريب. أجل، هذا دليل قاطع بلا ريب. سنعيد مزرعة لوكسلي إلى الدير، وسنقطع يد السيد روبن. وقبل أن تغرب الشمس بساعة، خرج السير جاي جسبورن في رجاله يطلبون مزرعة لوكسلي، والرجال يجدون أشد العناء في اللحاق بجواد سيدهم الفاره. وكان الصبي والثوف ينام إذ ذاك فوق القش الدافئ بأحد مخازن مزرعة لوكسلي، وقد امتلأت معدته الصغيرة بالطعام لأول مرة في هذا الشتاء، وإلى جانبه ينام أبوه كذلك قريرا ناعم البال. أما روبن فكان واقفا بمدخل البيت يطيل النظر إلى السماء ويتشمم الهواء، ثم قال لنفسه: إن هو إلا أسبوع واحد على هذه الحال حتى نستطيع بذر الشعير، فهذه بلا شك نهاية الشتاء. وعند ذلك لمح كوكبة صغيرة من الرجال فوق الثلوج بين طرف الغابة وحقوله، وهي لا تكلف نفسها مشقة السير في الطريق الممهد، وإنما تقتحم الحقول اقتحاما غير آبهة لما تحدث بالزرع من تلف. وزمجر روبن غاضبا: ماذا يريد هؤلاء القنازير النورمانديين؟ ألا يستطيعون الوصول إلي دون أن يدوسوا شجيرات الحنطة الغضة بحوافرهم الغليظة؟ الفصل الثالث. أوتي روبن عينين حادتين نافذتين، فعرف زعيم تلك الكوكبة عدوه اللدود السير جاي جسبورن، وهم لا يزالون يبعدون عنه ميلين كاملين، كما أدرك أن لمجيئهم صلة بالحارس هربرت، إذ أبصره منذ قليل واقفا أمام البيت يطيل النظر إليه. وإن في وجود سيبالد تحت سقفه ومعه لحم ذلك الوعل لخطر عظيم يحيق به، ولكن روبن رجل شجاع جسور، فانثنى إلى البيت في تؤدة وسكون، وتقلد سيفه كما حمل قوسه وكنانته، ثم أمر ويل سكارلت بأن يتسلح مثله، وأهاب بفلاحيه أن يتأهبوا، ورجال جاي جسبورن لا يزالون على مسافة نصف ميل منه. وهنا أقبل عليه سيبالد راكدا وجثى عند قدميه وهو واقف بمدخل البيت وهو يهتف: سيدي روبن، سيدي روبن، إنني سبب هذا الخطر الذي يحيق بك، فدعني يا سيدي أسلم نفسي لهم وأروي بدمائي غلتهم إذا كانوا قد جاءوا من أجل ذلك الوعل الذي قتلته في الغابة. وكان إلى يمينه ويل سكارلت، وإلى يساره غلام ضخم الجثة يحمل قوسا، وكان هذا الغلام موتش ابن موتش الطحان. حمل قوسه وثبت إلى جانبه، وإن كان لا يعرف شيئا عن هذا الخطر المفاجئ وأسبابه. ووقف خلف هؤلاء الثلاثة ستة من الفلاحين الذين يحسنون رمي النبال والضرب بالهراوات على السواء، إذ كان روبن يشجعهم على تعلم فنون القتال عسى أن يحتاج إليهم يوما ما. خيم الغسق حينما دنا جاي جسبورن ورجاله، فوضع روبن في قوسه سهما ورفعه مستعدا لإطلاقه، وحذى سكارلت وموتش حذوه. وكان جاي يعرف مهارة خصمه في رمي السهام، فجذب عنان جواده ووقف عندما رآه يتهيأ للنضال وصاح به: أي روبن أوف لوكسلي، إلقوا سلاحكم وسلموا لي جميعا بصفة ناظر الأسقف هيجو ديرينول وتابعه الأمين، كي تلقوا ما تستحقون من العقاب. فرفع روبن قوسه كأنه يسدده للرماية، وما أن رأى رجال جسبورن ذلك حتى رفعوا طروسهم، وأجابه روبن في ثبات: لقد أغلظت في القول أيها الناظر، لماذا نسلم أنفسنا إليك وبأية جريرة؟ فصح جاي: لأنك ورجالك قد قتلتم معول الملك بغابة شيرود، ولذلك أعلن يا روبن لوكسلي تجريدك من أملاكك وأحكم بقطع يدك اليمنى حتى لا تستطيع بعد ذلك أن ترفع خوسا. وسأله روبن في دهشة: بلا محاكمة أيها الناظر، أتصدر حكمك دون توجيه سؤال أو سماع دفاع؟ فهتف جاي في ازدراء: محاكمة أيها الحقير، أتحسب نفسك من نبلاء المملكة حتى تطمع في المحاكمة إن الجريمة ثابتة عليك، وباسم الرئيس هيجو أنفذ فيك حكم العدالة وفي من اشترك معك في الجريمة من رجالك. أتجري على لسانك ذكر العدالة أيها اللص؟ فليتقدم رجالك خطوة واحدة إذا كان فيهم من لا يحب أن تكتحل عيناه بضوء النهار مرة أخرى. ظل جاي ساكنا فوق صهوة جواجه برهة، ثم أشار إلى أحد رجاله فدنا منه وهو يرفع ترسه ليتقي به ما قد يصوب إليه من السهام، وأمره جاي في هدوء: اطلق على هذا الوغد الطويل سهما أو سهمين واخلو لنا طريقا إلى البيت. وانثنى الرجل إلى رفاقه فاحتمى بترس أحدهم ريثما يثبت سهما في قوسه، ثم انطلقت السهام فسقط أحد فلاحي روبن جثة هامدة إذ اخترق أحدها رأسه، وهتف روبن: إنهم البادئون بسفك الدماء، خذ لنفسك الحذر الآن يا جيجس بورن، فلن تبلغ هذا البيت إلا جثة هامدة. ولم يكد ينطلق بهذه الكلمات حتى أرسل سهما أصاب خوذة جيجس بورن فكاد يهوي عن سرجه، وأتبعه سهما آخر غاص في عنق الرجل الذي قتل فلاحه، فخر صريعا والحياة تسيل من بدنه مع دمائه. والتفت روبن إلى رجاله قائلا: لئن ظفروا بنا فإنا لهالكون، أمطروهم وابلا من سهامكم، أما أنت يا موتش فاركد إذ لا شأن لك بهذا القتال. أجاب: لن أركض، وهيهات أن أتخلف عنكم يا سيدي. وجذب الشاب قوسه وأرسل سهما يطن في الفضاء، فاصطدم بدرع أحد الخصوم دون أن يحدث به أذى، وتوالى قذف السهام فأرد أحدها رجلا وأصاب آخر ثانية في ساقه، فجلس فوق الجليد يصيح ألما وهو ينتزع السهم من لحمه. وازداد روبن ثباتا وهدوءا إذ بدأ القتال وقال: لقد سقط ثلاثة منهم دون أن يمسوا البيت بسوء. ثم لبح رجلا يرفع قوسا فسدد إليه سهما أطاح ساعده، فولى الرجل مذعورا وهتف روبن: أربعة، كيف ترى تحيتنا لك أيها الناظر؟ لئن لم يتهيأ لك الحصول على يد اليمنى فقد حصلت على بطشها. وأرسل من قوسه سهما إلى خوزة جاي وهو يعلم أنه لن ينفذ من المكان الذي سدده إليه، ولكنه أسقط جاي عن جواده على الجليد وظل هناك مضعضع الحواس من الصدمة. وهنا اندفعت كومة من الأطمار الرثة المتهدلة من خلف روبن إلى الفضاء الذي يفصل بين الفريقين، فقد هجم سيبالد البليد على هربرت الحارس ورفع خنجره وأغمده في صدر الحارس مرتين وهو يزمجر: هذه من أجل زوجتي التي قتلها الجوع، وهذه من أجل طفلتي التي قذفت بها بين أنياب البرد. ولكن هربرت كان قد استل خنجره برغم ذلك، وطعنت سيبالد في صدره طعنة نجلاء قبل أن يسقط إلى الأرض، فخر سيبالد أيضا صريعا فوق جثة الرجل الذي طرده من مأواه بأمر جيجس بورن. وتقدم رجل مديد القامة من أتباع جيجس بورن عندما أبصر سيده يهوي عن جواده، ووقف بجانبه شاهرا سيفه ليدفع عنه كل أذى، لكن جاي سرعان ما نهض من سقطته واستل سيفه كذلك، واندفع الرجلان كلاهما نحو روبن ورجاله. ولم يكن مع روبن غير سبعة رجال بعد أن لقي اثنان حتفهما، ولكن جاي وأتباعه كان عليهم أن يسيروا نحو 20 مترا فوق الجليد الأملس العميق وهم عرضة للسهام تطن من حولهم، فلم يبق منهم غير 3 رجال جلسوا فوق الثلوج محتمين بتروسهم وقد جرحوا جراحا خطيرة. أما جاي وصاحبه فقد كانت الدروع تغطي جسديهما، وهكذا أتيح لهما أن يبلغ موقع روبن ورجاله سالمين، غير أن موتش ابن الطحان برز إليهما وأهوى بهراوته الغليظة على خوذة الرجل الطويل فهوى على الأرض غائبا عن الوعي. وقف روبن بسيفه أمام جيجس بورن وأحاط بهما ويلس كارلت والفلاحون ليشاهدوا قتال الرجلين، وما كان لمثل هذا القتال أن ينتهي إلا إلى نتيجة واحدة لا مناص منها، فإن جيجس بورن مدجج بالسلاح مضعضع الحواث من تأثير السهم الذي سدده روبن إلى خوذته فأسقطه عن ظهر جواده، وهو لذلك بطيء الحركة غير كفء لخصمه الذي كان يهاجمه في خفة وسرعة ويصيب منه ما يشاء. وأخيرا رفع روبن سيفه وأهوى به على خوذة خصمه في شدة وعنف، فتحطم النصل وترنح جيجسبورن وألقى روبن بقبضة سيفه التي لم تعد لها فائدة، ثم انتزع سيف خصمه من يده المتراخية وهو يصيح به: أتخضع لعدالتي أيها الناظر؟ أجاب أبدا، قال: اقبض عليه يا سكارلت وشد وثاقه أيها الفلاحون، فإن بيننا حسابا. شد الرجال وثاق جيجسبورن، وذهب روبن فأحضر جواده المتهم وألفاه يصخب بأقذع ألفاظ السباب، فصاح به: حسبك، ما كنت لأسمح بأن تتأذى أسمع هؤلاء العبيد الشرفاء ببذاءة هذا الرجل. إن الموت لأقرب إليك من حبل الوريد أيها الناظر. أجاب جاي: عجل به، فالموت أحب إلي من العار والهوان. قال روبن: على رسلك، لقد شهدنا فوق الكفاية من سفك الدماء، ولكننا لم نفرغ من العار بعد. اصغي إلي أيها الناظر، إني أعلم أن دمي قد أهدر بسبب هذا القتال، كما أهدرت دماء هؤلاء القوم الأمناء المساكين، وسيرقص فؤاد الرئيس هيجو طلبا بما أتيح له من إهدار دمي وغصب مزارعي، ولكني قد عقدت العزم على أن أوفد إليه رسولا يقص عليه أنباء هذا اليوم العصيب قبل أن يضع لرأسي ثمنا. احمله على جواده يا سكارلت، واجعل وجهه إلى الخلف. وحمل سكارلت وعبيد روبن الرجل الموثوق وهو يتخبط بين أيديهم، فوضعوه على ظهر الجواد ووجهه إلى ذيله، وشدوه إليه شدا وثيقا حتى لا يستطيع النزول. ثم قال روبن: والآن أيها الناظر، عد على هذه الحال إلى الرئيس هيجو أو إلى قصرك، فما يعنيني إلى أيهما تذهب، ولكن قل الرئيس هيجو أنه يستطيع منذ اليوم أن يستولي على مزرعة لوكسلي. ثم تناول روبن سيف جاي وضرب الجواد بعرضه، فاندفع براكبه ووجهه إليهم وهو يتوعدهم بانتقام الرئيس هيجو، حتى غاب في أحشاء الظلام. وبعد ذهابه قال روبن: لا يزال أمامنا كثير من الأعمال، فلندفن أولا هؤلاء الرجال الذين ماتوا في سبيلنا، أما رجال جاي فدعوا جثثهم إلى حيث نعود إليها. ولما فرغوا من ذلك جمعهم روبن في القاعة الكبرى وقال لهم وهم يتناولون العشاء ويحتسون الجعة: سيعود جاي عند انبلاج الفجر، وليس لنا عندهم جزاء على ما فعلنا اليوم غير التعذيب والشنق إذا تمكنوا من القبض علينا. فقال سكارلت: سنقف إلى جانبك أيها الزعيم. أجاب: أجل، ولكن أوثر ألا يكون ذلك فوق المشنقة، أما أنا فذاهب إلى أعماق غابة شيرود، حيث لا يستطيع أحد من الناس أن يقتفي أثري أو يصل إلى مكاني، وهناك أيها الفتيان حياة حرة طليقة من الأغلال والقيود، وكثير من الوقود ندفع به غائلة البرج ونشوي به ما نصيبه من الصيد، ومن هناك نثيرها حربا شعواء على هؤلاء الطغاة الظالمين، فمن يأتي معي؟ فقال سكارلت ومتش معا: أنا. وتبعهم الباقون في غير تردد، وكانوا جميعا 9 رجال من ذوي الشجاعة والبأس. وقال روبن: شكرا لكم أيها الأصدقاء، وعسى أن نكون هناك أسعد مما كنا هنا، والآن هيا نأخذ معنا كل ما يلزم لنا من أسباب الراحة ثم نرحل، وها هو الثلج يذوب فلن نترك أثرا ينم علينا، ولكن عليك قبل ذلك يا موتش أن تذهب بالغلام والصوف إلى طاحونة أبيك وتتركه لعنايته، ومنتصف الليل حتى أقفرت مزرعة لوكسلي من أهلها. نواصل قراءتنا في رواية مغامرات روبن هود من الفولكلور الإنجليزي، قراءة أحمد معطوق، قناة الكتاب المسموع، قصص قصيرة وروايات. الفصل الرابع. لجأ روبن أوف لوكسلي إلى قلب الغابة في منتصف مارس، وهو موقن أنهم سيضعون لرأسه ثمنا لإجترائه على قتل رجال جاي أوف جوسبورن والتشهير بجاي نفسه وإلباسه المذلة والهوان. وكان روبن خبيرا بالغابة ومسالكها، فسار برجاله إلى رحبة في واد بجانبه كهف يأوون إليه، وجدول عذب يستقون منه، وقطعان كثيرة من الظباء والوعول يقتاتون بلحمها. وهكذا توفرت لهم أسباب الراحة والدعاء. لكن روبن كان يعلم أن لحم الصيد وحده لا يكفيهم، فجمع رجاله التسعة وأفضى إليهم بما عقد العزم عليه، وقال: إننا جميعا رجال أحرار، ليس فينا سيد ولا مسود، فإذا ما طلبتكم بالطاعة والولاء فإنما أطلب ذلك لمصلحتكم وخيركم. ليس بيننا الآن عبيد، ولن يكون هنا شيء من الرق والاستعباد، ولكني أطالبكم بعدم إيذاء العاملين في الأرض، ولا السراه والفرسان الذين يعطفون على الفقراء ويحسنون إلى المساكين. كان هذا هو القانون الذي سنه روبن للعصابة التي ألفها في غابة شيرود. وفيما كانت العصابة تسير في طريق نوتنغهام في اليوم التالي عائدة من الصيد، التقت برئيس دير نيوارك في ركب يتألف من 6 بغال للحمل يقودها الرهبان، ولم يجد رجال العصابة التسعة وزعيمهم مشقة في التغلب على الركب دون قتال. وأخذ روبن يحصي الغنائم، والراهب ورجاله ينظرون إليه موثقين بالحبال التي كانوا يقودون بها دوابهم. وقد لف روبن عصابة على رأسه أرخى طرفها على وجهه، وعاد روبن ورجاله إلى معقلهم بالغابة بما غنموا، واشتهر منذ ذلك الحادث باسم روبن هود أو روبن المقنع. لم يكن في وسع روبن هود أن يظل قابعا في مكمن العصابة بالغابة جاهلا بما يجري خارجها، فبرز إلى الطريق يوما يتنسم الأخبار. وشاءت المصادفات أن يلتقي بصانع خزف في مانسلفيلد يحمل سلعه على عربة كي يبيعها في سوق نوتنغهام، فحيه روبن هود قائلا: طاب يومك أيها الخزاف، إنك لتحمل حملا حسنا. فأجابه الرجل وهو يسير في طريقه: إنه لكذلك. لكن روبن هود اعترض الجواد فوقف عن السير، وقال صانع الخزف: تنحى عن الطريق يا صاح، وإلا سرت فوقك. على رستك أيها الخزاف، ولنعقد فيما بيننا صفقة، إنني في حاجة إلى عربتك وخزفك، وسأقوم اليوم مقامك كي أشهد الأحوال في نوتنغهام. ورأى صانع الخزف ويليس كارلت وجماعة من رجال العصابة يجثمون في جانب الطريق، فأيقن أنه قد وقع بين يدي عصابة من قطاع الطرق، وقال في جزع: إني الآن من الهالكين، فلو فقدت عربتي وجوادي. فقطعه روبن هود قائلا: لن تصاب بشيء من الخسارة على يدي، بعني آنيتك الخزفية بالثمن الذي تنوي بيعها به في نوتنغهام، وسأترك معك قطعتين ذهبيتين رهنا للجواج والعربة، ولكن عليك أن تعيرني أيضا ثيابك الملوثة بالطين حتى لا يعرف أحد في نوتنغهام أني روبن هود. فهتف الخزاف مبهوتا: روبن هود! ونزل الصانع الخزف على رغبة روبن هود راضيا مطمئنا، إذ أعطاه ثمن خزفه والقطعتين الذهبيتين. وسرعان ما ارتدى روبن هود ثياب الرجل القذرة ولوث وجهه ويديه بالطين حتى لا يتهيأ لأحد أن يعرفه. وصار روبن إلى نوتنغهام بعد أن ترك صانع الخزف في حراسة رجاله حتى يعود، ثم صفف آنيته بالسوق وطفق يبيعها بنصف ثمنها الحقيقي. فشاع خبره بين جميع النساء وأقبلن على ابتياع سلعه الرخيصة. وسرعان ما فقد كل ما معه إلا عدة أطباق وصحف كبيرة كانت أفخر خزفه كله. وكان يقع على جانب السوق بيت روبرت ديرينول عمدة المدينة وشقيق هيغو ديرينول رئيس دير سانت ماري. فوضع روبن صحافه في سلة وصار إلى البيت، حيث قرع الباب فبرزت له خادمة. قال روبن هود وهو ينحني لها: إنني اليوم قد أصبت بالسوق ربحا عظيما، فرأيت أن أهدي هذه الآنية الحقيرة إلى السيدة ديرينول إذا تفضلت بقبولها. فسألته المرأة: أمنك الهدية؟ وأومأ روبن هود قائلا: من خزافي مانسفيلد. ثم ترك السلة وعاد إلى عربته، فلحقت به المرأة بعد قليل وقالت له: إن سيدي يتقبل هديتك أيها الخزاف الصالح، إذ كنا حقا في حاجة إلى صحاف، وهو يدعوك إلى تناول الطعام مع بطانته. فأجاب: ليس أحب إلي من ذلك، ولا سيما إذا كان مع اللحم جعة تنقع الغلة، فإن النداء على الخزف في السوق عمل ينشف الريق. وصار مع المرأة إلى بيت ديرينول، وهو يعلم أن العمد إذا وقف على حقيقته فلن يتردد في شنقه. وهناك أجلسوه أمام منضدة مستطيلة بين حاشية العمدة، ووضعوا أمامه صفحة تكدس فوقها اللحم وكوبة كبيرة من الجعة. وقد جلس ديرينول وزوجته وأصدقاؤه إلى مائدة أخرى على كثب منه وأخذوا في الحديث، وهو ما كان يتمناه روبن. قال العمدة 40 قطعة ذهبية وسيعلنها المناجي اليوم في جميع أنحاء المدينة. فقال أحد أصدقائه 40 إنها لثمن باهظ لرأس أي رجل. قال العمدة ولكن هذا الرجل خطر، إذ قتل بيده 7 من أتباع جي دي جسبورن. وجعل من جي نفسه ضحكة للناظرين، ثم هجم على رئيس دير نيوارك واغتصب كل ما كان مع الرجل الصالح. فقالت زوجة العمدة إنه لشقي خطر وعسى أن لا يأتي إلى نوتنغهام. فهتف زوجها ديرينول حبذا لو أتى لأقبضن عليه إذ ذاك بنفسي وأهبنك 40 قطعة من الذهب لتشتري بها ثيابا جديدة. وقال روبن هود لنفسه مبتسما أو تستطيع؟ واستطرد ديرينول يقول سينادى اليوم في المدينة بإهدار دمه وبأن لكل امرئ أن يعتقله حالما يقع عليه بصره، وسنمنح 40 قطعة ذهبية مكافأة لمن يأتينا بدليل على موته أو يحضره حيا. وهنا نهض روبن هود بعد أن نال من الطعام كفايته وصار حتى وقف أمام العمدة وانحنى له انحناءة عميقة وقال شكرا لك يا مولاي على طعامك الشهي وسأعود الآن إلى صناعتي. فقال العمدة في كبرياء من أنت يا رجل وما صناعتك؟ بيد أن روبن هود لم يلقي بالا إلى سؤاله وأردف قائلا ولعل السيدة الفاضلة زوجتك ترى الآنية حرية بالرضا والقبول. قال ديرينول ها أنت صانع الخزف، إن آنيتك قد حازت قبولنا ونرجو أن تكون أكلت كفايتك بين حاشيتنا، ولكن إلى أين تذهب الآن؟ أجاب روبن إلى مانسفيلد لصناعة آنية أخرى إذ بعت كل ما عندي. كن حريصا إذن عند عودتك، فإن في غابة شيرود شقيا شديد الخطر يسلبك كل ما معك إذا التقى بك. وقد جعلنا ثمنا لرأسه 40 قطعة من الذهب، وسيقوم جي دي جوسبورن على رأس جماعة من الرجال الأشداء في الأسبوع القادم بتفتيش الغابة وتطهيرها منه، فإذا استطعت أن تأتي إلينا بنبأ عنه كافأناك بقطعة من الفضة. أجاب روبن في ذلة سأعود يا مولاي إذا استطعت الوقوف على شيء من الأنباء، ولكني رجل مسالم وأسأل الله أن يجنبني لقاء هذا المجرم، طاب يومكم. مغامرة روبن هود الفصل الخامس. غادر روبن هود نوتنغهام وقد علم أن لابد له من التوغل برجاله في أعماق الغابة ما دام جي جسبورن يعتزم اعتقالهم، على أنه لم يخالط فؤاده مع ذلك شيء من الجزع أو الرعب، فإن غابة شيروود كفيلة بالأمن والطمأنينة. وبعد أن رد إلى صانع الخزف ثيابه وعربته أمر ويلس كارلت بالانسحاب مع رجال العصابة إلى مكمنهم بالغابة، ثم تقلد السيف الذي غنمه من جي جسبورن وذهب يلقي نظرة على أراضيه في لوكسلي، فرأى رجال جي جسبورن عاكفين على بذل الشعير الذي كان يأمل أن يبذره. وأثار هذا المنظر في نفس روبن هود كامل الغيظ والغضب، وانثنى راجعا فسلك طريقا قصيرا يفضي إلى مكمن العصابة، وكان يعترض ذلك الطريق منحدر تكسوه الأشجار وينتهي إلى جدول صغير عليه جذع شجرة لعبور السائرين. فمكد يدنو من هذه الشجرة حتى رأى على الشاطئ الآخر رجلا طويلا بدينا يسرع إليها وهو لا يحمل غير هراوة ضخمة من خشب البلوط، وأخذ كل منهما يسرع نحو الجذع يريد العبور قبل صاحبه، فخطأ الرجلان في طرفيها في وقت واحد وكل منهما يأبى الرجوع حتى يعبر الآخر. وهتف العملاق تنح تنح أيها الرجل الصغير وافسح لي الطريق إلا إذا كنت تأنس من نفسك حاجة إلى الخوض في هذا الجدول. فقال روبن على رسلك وإلا قذفت بك إلى الماء. ولوح العملاق بهراوته في وجه روبن هود وهو يصيح عد من حيث أتيت قبل أن أوقع بك. ولكن روبن هود عندما رأى ذلك وضع سهما في قوسه فرفع العملاق هراوته قائلا أطلق هذا السهم إذا أردت أن أهوي على جمجمتك بهراوة فأحطمها. فقال روبن: يا لك من أحمق، سيخترق هذا السهم صدرك قبل أن تصل إلى هراوتك. أنزل العملاق هراوته واعتمد عليها فوق الشجرة قائلا: ما حسبت أنني أمام جبان لئيم، ليس معي قوس، وإلا لعلمتك كيف يكون التلاشق بالسهام. أجاب روبن: لست بالجبان اللئيم، ولو كان معي مثل هذه الهراوة لأرأيتك كيف يكون القتال بها. أمامك الغابة، فاتخذ لنفسك هراوة، وسألزم مكاني حتى تعود فنقاتل فوق الشجرة، ولمن يقذف بخصمه إلى الماء أن يسبقه إلى العبور. وضع روبن هود قوسه وكنانته على الشجرة، ثم قطع بخنجره غصنا قويا شذبه وسواه، وعاد إلى العملاق فبدأ بينهما القتال. رأى العملاق أن المعركة ليست سهلة هينة كما توقع، وظل الرجلان يتقاتلان زمنا دون أن يظفر أحدهما بخصمه. ثم تمكن روبن هود من إنزال ضربة عنيفة على رأس العملاق، لو أصابت رأسا آخر لهشمته، وهو يقول: خذ هذه ودعني أعبر. فأطبق عليه العملاق هاتفا برغم ما برأسه من دوار أبدا، وأخذ يكيل له الضربات حتى أصابته إحداها فاختل توازنه وهوى في الماء. وقال العملاق متهللا: سأعبر الآن قبلك، ولكن إلى أين أنت ذاهب؟ فأجاب روبن هود: هنا. وأخذ يسبح حتى بلغ الجزع، فمد العملاق يده وانتشله وهو يضج بالضحك، ثم جلس على الجذع معا. فقال روبن هود: لم أرى عمري من يدانيك في القتال بالهراوة أيها العملاق، وإني لأسلم لك بالسبق والتفوق. أجاب العملاق: لقد كان قتالا ممتعا حقا، وشد ما أتمنى أن ألقى كل يوم منازلا مثلك، ولكن الرجال قليل، وسنتراشق بالسهام يوما ما عندما تجف من هذا البلل، ولكننا سنرمي سهامنا إلى هدف من الأهداف لا إلى بعضنا بعضا. عنطي بخاطر، ولكن كيف يدعونك أيها العملاق؟ اسمي جون مانسفيلد. وماذا تفعل في الغابة؟ أريد الاختفاء، لقد كنت من رجال رالف أوف مانسفيلد، وحدث أن تأخرت في النوم ذات يوم فأمر بجلدي، ولكن انتزعت الصوت من يد الرجل الذي أمره بذلك وألهبته به، فلم يبق لي غير الفرار والاختباء. إن هذا يشبه جاي أوف جسبورد. فضحك جون قائلا: حذوك النعل بالنعل. يقال أن فتى يسمى روبن شد جاي إلى جواده من خلاف، ثم هرب إلى الغابة وأهدر دمه. أجاب روبن مبتسما: أيقولون ذلك؟ أجل، ويقال كذلك أن روبن هذا ألف عصابة وسط على رئيس دير نيوارك بعد قليل من فراره، وليس أشهى إلى نفسي من لقائه. لماذا؟ لكي أضع يدي في يده وأعاهده على الطاعة والولاء، فإني لا أرى بين الناس من يبزني في القتال بالهراوة، ولكن المهارة في هذا الضرب من القتال لا تكفي العيش لرجل مثلي، والحياة في الغابة شقة عسيرة إذا كان المرء منفردا. فقال روبن باسطا يده: ضع يدك في يدي إذن. وحملق فيه العملاق مبهوتا، فأردف روبن: هيا، لا تزال بحصننا بقية من النبيذ الذي غنمناه من رئيس دير نيوارك، وخبز جيد يلائم لحوم الصيد. وقد اقتنس ويلس كارلت بالأمس خنزيرا بريا سمينا. وغمغم جون وهو لا يكاد يفيق من دهشته: أنت روبن هود؟ فأجاب ضاحكا: أجل، وفي حاجة إلى الرجال الأوفياء. أتضع يدك في يدي وتنضم إلى رجالي؟ قال: أجل، وحسب لحم الخنزير السمين باعثا على القبول. هيا بنا إلى مكان العصابة كي نشرب من ذلك النبيذ، نخب بعضنا بعضا، فإنك لفي أشد الحاجة إلى ما يدفئ جوفك مع هذا البلل. قال روبن: هيا بنا، فلا يزال أمامنا ميل كامل، وبما أنك في البدانة تعدل رجلا ونصف، وفي الشهية ثلاثة رجال، فسندعوك منذ اليوم جون الصغير. استقبل رجال هود القادم الجديد بالحفاوة والترحاب عندما أخبرهم زعيمهم بالقتال الذي دار بينهما، وضحكوا ملء أفواههم لسقوطه في الماء، فقد كان من أشد تعلقهم بزعيمهم والتفافهم حوله تقبله الهزيمة بنفس راضية لا تعرف الحقد والإقرار بالفضل لأهله. لقد كان بالغابة كثير من الهاربين أمثال جون، فلما سمعوا بحادث السطو على رئيس دير نيوارك سعوا إلى مقابلة روبن هود للانضمام إليه، ولكنه لم يكن يقبل غير من يجيدون القتال ويقسمون على العمل بالمبادئ التي فرضها على رجاله التسعة. ولم تبلغ عصابته من القوة والنماء ما بلغته فيما بعد، ولكن الناس راحوا يتناقلون أنباء ما صنع بجيجس بورن ورئيس دير نيوارك، فلم يكن بينهم كثير من الراغبين في محاولة القبض عليه للفوز بالقطع الذهبية التي جعلت ثمنا لرأسه. مغامرات روبن هود، الفصل السادس. كان دير سانت ماري الغني الذي يرأسه هيغو دي رينول يقع في منتصف الطريق بين أوليرتون وويركسوب، وإلى شماله بقليل يقع قصر بيلامي العظيم فوق ربوة عالية تشرف على جميع الأراضي المجاورة. وكان يقيم بهذا القصر إيزامبارت دي بيلامي، وهو شر من التف حول الأمير يوحنا من الطغاة المفسدين، وكان بينه وبين الأب هيغو عهد بأن يقتسم الضياع في تلك الأنحاء. فكانت ضياع الدير في الشمال والشرق، وضياع إيزامبارت تمتد حتى يوركشير، وعليه لقاء ذلك أن يهب لنجدة الكنيسة في وقت الحاجة. وقد أطلق الناس على ذلك القصر اسم معقل الشر في حياة والد إيزامبارت، وكان شريرا مفسدا كولده. ومع أن الأصفار كانت قليلة نادرة في ذلك العصر، فقد ذاعت شهرة القصر السيئة بين الناس وإن لم يروه، وعلموا أن من يقع في قبضة إيزامبارت فلا أمل له في النجاة قط. ولكن إيزامبارت كان نافعا للأب هيغو فسالمه برغم جوره وعسفه وأغضى عن مظالمه الوحشية الصارخة. فلما اعتدى روبن هود على جاي جيسبورن ورئيس دير نيوارك، أرسل الأب هيغو إلى إيزامبارت ليجتمع معه ومع جاي وينظر فيما ينبغي عمله لقطع دابر روبن هود واستئصال شأفة عصابته الخطرة. واجتمع الرجال الثلاثة في حجرة الأسقف الأنيقة، وكان الأب هيغو رجلا طويلا ضخما لا يتحدث إلا بلغة أهل النورماندية الفرنسية برغم معرفته اللغة الإنجليزية. أما السير إيزامبارت دي بيلامي فكان مديد القامة نحيف البنية، عليه ملامح الشر والقسوة، وله أنف مقوس كمنقار الصقر. وابتسم إيزامبارت عندما سمع كيف أوثق جاي كيسبورن على ظهر جواده، ولكنه كف عن الابتسام إذ روى له الأسقف كيف سطر روبن هود على رئيس دير نيوارك. وقال الأسقف: هذا هو الشأن دائما، فلا يكاد رجل من الرجال يخرج علينا ويعلن التمرد والعصيان حتى يلتف حوله كل من يلوذ بالغابة من قطاع الطرق واللصوص. وإنك لتعلم يا سير إيزامبارت أن عدد المقاتلين في الدير قليل. أجاب: أجل، وقد نقصوا 5 أو 6 عندما حاولوا اعتقال روبن أوف لوكسلي. فاستدرت الأسقف: وها هو جاي يعرف الغابة ودروبها، فأريد أن تعيرني 30 من رجالك المجهزين بالسلاح لينضموا إلى رجالي مع مهاجمة الغابة تحت إمرته. قال: وما جزائي على مدك بهؤلاء الرجال؟ أجاب: لك شرف نصرة الدين وإنجاد الكنيسة في وقت الحاجة. فابتسم إيزامبارت في خبث ودهاء وقال: إنه لجزاء تافه رخيص، إنني أعيش وحيدا بقصري منذ ماتت زوجتي يهيغو، فإذا أعنتك في هذا الأمر عليك أن تزوجني بالليدي ماريانا المشمولة بوصايتك، والتي تقيم الآن بدير كيركليز مع رئيسته، فإنك تستطيع أن تهب يدها لمن تشاء. ها، إنك لتطلب ثمنا باهظا. إنه لباهظ حقا، لأنك تريد أن تصير الليدي ماريانا راهبة فتخلص لك أملاكها الواسعة دون الناس أجمعين. ولكن الليدي ماريانا بارعة الجمال، وحرام أن تذوي هذه الزهرة النادرة بين جدران الدير. قال الأسقف: إنك تشتط في الطلب، لك رأيك، لكنك ستندم على عدم إجابته أشد الندم حين يحرق ذلك اللص الجسور ديرك ويدكه دكا. قال الأسقف: حسبك، ستنال يد الليدي ماريانا عندما يتم جاي مهمته، هذا اتفاق بيني وبينك. ولكن إيزامبارت عارضه قائلا: كلا، ما هكذا يكون الاتفاق، إني أمدك بالثلاثين رجلا على أن أحصل على الفتاة سواء نجح جاي في مهمته أم أخفق. فكر الأسقف فرأى أنه بمعونة هؤلاء الرجال الثلاثين يستطيع التخلص من اللصوص وقطاع الطرق والعيش بمأمن من عبثهم واعتدائهم، وقال: لك ما تطلب يا سير إيزامبارت، ليسر 30 من رجالك مع ناظري للقضاء على هذه العصابة الآثمة، وسيأتي جاي بالليدي ماريانا إلى قصرك حيث يعقد زواجكما في كنيسة القصر بحضوره. سيكون الرجال على تمام الأهبة بعد 3 أيام. عقد هذا المجلس يوم ذهاب روبن هود إلى نوتنغهام متنكرا في زي بائع الخزف، وبر السير إيزنبرت دي بيلامي بوعده، فما كاد يأزف الموعد المضروب حتى اصطف الرجال أمام مسكن جاي جيسبورن مدججين بالسلاح، فانضم رجاله إليهم ويمامت الحملة شطر الغابة، وأخذوا معهم مؤونة يومين لئلا يطول البحث، فقد كانت غابة شيرود في ذلك العصر 10 أضعاف مساحتها الآن، كما كانت حافلة بالأحراش الكثيفة والأغوار المظلمة والمغاور التي يمكن أن يختبئ فيها الرجال، والكهوف العميقة التي تسكنها المرض والشياطين والغيلان، وبينها عفاريت تغرر بالسائحين وتستطيع مسخهم حيوانات إذا شاءت على ما كان يعتقد أهل تلك العصور البعيدة. فقد كان عصر الخرافات والأساطير، كما كان الرجال يؤمنون أشد الإيمان بما لا تستسيغه عقول الأطفال في العصر الحاضر من قصص الجن والسحرة وما إليها من المزاعم السخيفة. وكان روبن قد تجسس على الرجال عندما اجتمعوا بمزرعة جيجسبورن وعرف عددهم، فاعتزم أن يضللهم في الغابة ويسلك بهم مسالك لم يطرقها أحد من قبل. وكانت عصابته الآن تتألف من 30 من الرجال المجربين ذوي القوة والبأس، ولم يكن يخشى رجال جيجسبورن الذين سيضنيهم السير في المسالك التي اعتزم أن يقودهم إليها. فلما تحرك جاي على رأس رجاله بعد شروق الشمس بقليل، كان روبن هود وجون الصغير جالسين بين الأشجار الملتفة في انتظاره، فأبصر مدخله إلى الغابة وأسرع إلى الطريق الذي سيسلكه، فألقى فيه سيفا جعل طرفه نحو القادمين ثم اختفيا. وسرعان ما أقبل جاي على رأس الرجال فنادى بالسيف ملقا فوق الأعشاب، فأمر أحد الرجال بالتقاطه، بيد أن الرجل ما كاد ينحني حتى انبعث صوت من أعماق الغابة قائلا: دع هذا السيف، فإن الموتى لا يحتاجون إلى سيوف. فأجفل الرجل كأن السيف حية رقطاء، وقد راعه الصوت وأفزعه إذ اعتقد أنه صوت شيطان من شياطين الغابة، وهتف جاي: ارفعه يا رجل أيفزعك صوت؟ وانحنى الرجل على السيف مرة أخرى فانبعث الصوت قائلا: الموت لمن يمسه. فتخلى الرجل عن السيف وهو يرتعد رعدة المقرور وقال: إنه سيف مسحور يا سيدي. فزمجر جاي قائلا: بل إنك لمغفل مسحور، أمسك جواجي، وهم بالنزول عن ظهر جواجه ليلتقط السيف بنفسه، وإذا بسهم يطير في الهواء من أعماق الغابة ويصطدم بجوار خوذته فيلقيه على الأرض في شدة وعنف. ثم أخذ رجاله يصيحون صيحة الرعب والفزع وهم يركضون عائدين، فقد أخذ السيف يتحرك فوق العشب من تلقاء نفسه، ونهض جاي من سقطته سليما ولم يصبه أذى، وأخذ ينظر إلى السيف واجبا، فرأى مقبده مربوطا بخيط دقيق يمتد إلى داخل الغابة بجانب الطريق، فبادر إليه وقطع الحبل وهو يصيح برجاله: حيلة حيلة، عودوا أيها الحمقى واتبعوا هذا الخيط فسنجد عند نهايته ذلك الوغد. أوغل في الغابة ركضا وهو لا يعلم أن روبن قد لف الخيط حول إحدى الأشجار وعاد به إلى الجانب الآخر من الطريق. وكان 12 رجلا من أتباع جيجسبورن قد سكن جأشهم فتبعوه، ولكن روبن هود كان قد طوى الخيط فلم يبق أمامهم ما يهتدون به. وفيما هم يضربون بسيوفهم الأغصان إذ خيل إليهم أن وراء كل شجرة رجلا، جاءت من خلفهم قهقهة عالية مدوية، فأخذوا يرتعدون رعدة عنيفة، وكان الصوت يتردد بين الأشجار حتى خفي عليهم مصدره، وسر الخوف حتى إلى فؤاد جي نفسه فرسم علامة الصليب، وراح الرجال يتهامسون: إنها جنيات الغابة سيضرن بنا حتى نقضي جوعا وتعبا، ومحال أن ينجو الرجل الذي يقع في أيديهن. فزمجر جي قائلا: صح أيها الحمقى، ليس هناك غير ذلك اللص الأثيم يخدعنا ويسخر منا، إن هو إلا أن أمتطي جواجي وأهجم عليه حتى تنقطع حيله وألاعيبه. هيا بنا نرجع إلى الطريق ولا تسير متفرقين لئلا تضلوا. وجمع رجاله المذعورين وصار بهم إلى الطريق حتى صاروا إلى درب ضيق أخذوا يسيرون فيه، وفي مقدمتهم جاي على ظهر جواده، وكان الدرب في ظلمة دامسة لكثافة ما يعلوه من الأغصان والتفافها. وفيما آخر رجل ينتظر دوره للمسير سقط من على إحدى الأشجار حبل في نهايته أنشوطة التفت حول عنق الرجل ثم ارتفع وأضحى معلقا بين السماء والأرض. فلما رأى الناس زميلهم معلقا في الفضاء تولاهم الذعر واندفعوا إلى الأمام، لكنهم ما عاتموا أن تمالكوا روعهم، وأسرع أحدهم فاخترط الحبل بسيفه، فهوى الرجل إلى الأرض فقد النطق وقد كاد يختنق. صاح جاي ليتسلق أحدكم الشجرة ويأتي بالشقي الذي أسقط الحبل وأسرع قبل أن يفر. على أنهم لم يجدوا ثمة غير الطرف الآخر للحبل مربوطا بأحد الأغصان، وليس هناك أحد من الناس، لم يصب أحد منهم حتى الآن بأذى جدي، ولكنهم جميعا باتوا يتمنون الخروج من هذه الغابة المسحورة. وفي رحبة تبعد عنهم ربع ميل كان روبن هود ورجاله يدكون بالضحك، وقد وجدوا في العبث بجاي ورجاله تسلية ومتعة. وقال روبن: والآن إلى الجسر، لابد أن يصلوا إليه إذ استمروا في طريقهم، هل هو معد لاستقبالهم يا ويل؟ وأجاب ويل ضحكا: تمام الاستعداد أيها الزعيم. وصاروا إلى مجرى يقوم عليه جسر يتألف من أخشاب الشجر المرتكزة على جذعين من جذوع الأشجار الضخمة، فربطوا حول كل جذع منهما حبلا متينا أمسك بطرفه 10 من الرجال، واختبأوا في الأحراش منتظرين إشارة روبن هود الذي كمن مع ويل سكارلت على مقربة من الجسر لمراقبة القادمين. صار جاي برجاله في حرص وحذر وهم يفتشون الأحراش الواسعة على جانبي الطريق حتى بلغوا المجرى. وصار جاي على الجسر وهو يرنو إلى الأحراش التي أمامه وما توسطه ومعه 10 من رجاله، حتى صاح صوت أجذبوه وجذب رجال العصابة الحبلين بكل ما فيهم من قوة، فتضحرك الجزعان إلى المجرى وانهار الجسر وسقط جاي جيسبورد وجواده ورجاله إلى أعماق الماء. ولولا أن حمل الجواد راكبه إلى الشاطئ الذي جاء منه لغرق جاي جيسبورد لما يثقله من السلاح والدروع قبل أن يتمكن رجاله من إنقاذه، وإذ كانوا يجهدون جهادا شقا في إنقاذ أنفسهم لسرعة التيار. وفيما كان جاي واقفا على الشاطئ ساخطا داعنا والماء يقطر من ثيابه، برز العيان في أقصى الضفة الأخرى 3 رجال، وكان روبن هود واقفا في الوسط وعلى يمينه جون الصغير وعلى يساره ويل سكارلت. وصح جاي جيسبورن برجاله وهو يتلظى غضبا: أمطروهم بسهامكم أيها الحمقى، ها هو اللص بنفسه، فهل تتركونه يسخر منكم؟ فهتف روبن: حذاري، إن رجالي محيطون بكم وسيموت كل من يحاول أن يرفع قوسه. لقد كنت حتى الآن يا عزيزي جاي جيسبورن أعبث بكم وأداعبكم دعابات هينة لا ضير منها، فعودوا إلى أبراجكم قبل أن ينفلت اللعب جدا إذا أردتم الخروج من شيرود أحياء. نعود؟ أبدا، لن نعود قبل شنقك أيها الشقي وتطهير شيرود من حيلك وآثامك. خذوا لأنفسكم الحذر إذن، وسنمهلكم حتى المساء، فإذا لم تنسحبوا من الغابة لم يكن لكم أن تلوموا غير أنفسكم. فصاح جاي: اطلقوا سهامكم، هيا اعتني قوسا. بيد أن الرجال 3 كانوا قد اختفوا والمجرى العريض يفصل بين مكمنهم وبين أعدائهم، وشمل السكون الغابة مرة أخرى، ولكن جاي ورجاله كانوا موقنون أن الألاعيب الخفية تراقبهم من كل مكان.